أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في كتاب قطر الندى في كتاب شرح قطر الندى وبالصدى إلى أن الخبر الواقع ظرفا أو جارا ومجرورا. بلي احنا قلنا أنواع الخبر. مرة الخبر الواقع جملة، ومرة الخبر يقع ظرفا أو جارا ومجرورا. بالتأكيد يقع الخبر ظرف، والظرف طبعا تعرفون يعني الظرف يعني بلي أسفل ظرف مكان أو ظرف زمان طبعا، والجار والمجرور عادي طبعا كذلك الذي يأتي بعد شنو الذي يأتي بعد حرف الجار طبعا. زين، ولذلك مثلا مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى والركب أسفل منكم. بلي والركب أسفل منكم، بلي هذا شنو؟ هذا ظرف، يعني الركب طبعا مبتدا. بلي وأسفل ظرف مكان، ومنكم جار ومجرور طبعا. زين، بلي ولذلك مثل ما قلنا مثل واو الحالية طبعا الركب مبتدا. بلي أسفل ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بخبر محذوف تقديره حاصل أو مستقر أو استقر. بلي منكم من حرف جار، والكاف اسم مجرور. بلي زين، وكذلك ممكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ايش؟ مثلا جنته مبتدا، تحت هم ظرف هنا، تحت هم لان اسفل تحت اي ظرف مكان، تحت ظرف تحت اقدامي وهو مضاف، واقدامي مضاف اليه، تحت اقدامي وهو مضاف، والامهات شنو؟ مضاف اليه طبعا. زين، فإذا الخبر ممكن أن يقع ظرف. زين، وكذلك يقع شنو؟ بلي ويقع جار ومجرور، مثل قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد بلي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. بل هم استقر أو مستقر. بل لله ربي هنا بعضهم طبعا يعرفها بدل من الله من لله، أو بعضهم الأكثر يعربونها من النحويين أنه الصفة، صفة لله بأنه رب للعالمين. بلي وطبعا والصفة صفة المجرور مجرورة كذلك، لأن لله مجرور، لذلك ربي همش تكون مجرورة، وهو مضاف والعالمين مضاف إليه طبعا، والعالمين مضاف إليه. بلي هذا هذا الذي إعراب هذه الكلمة هذه الجملة. فإذا الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور، ربي وهو مضاف، ربي وهو مضاف، والعالمين شنو؟ مضاف إليه. جيد، وهما بلي إذن هذا زين. إذن نأخذ شنو الآن؟ نأتي إلى حسب طريقتنا نأخذ شرح ما موجود في النص. طبعا النص يقول: وظرفا ومنصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. جيد. شين الشرح يعني أي ويقع الخبر، يقع الخبر ظرفا منصوبا، ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى: والركب أسفل منكم، عربناها هذه أولا، وجارا ومجرورا، بل وجارا ومجرورا كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بل وهما يعني الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف. فإذا أنت متى ما رأيت الخبر الذي هو بعد المبتدأ ظرف أو جار ومجرور، ماكو مانع من عنده، يقع خبر للمبتدأ، ولكن هذا الظرف أو الجار ومجرور في الحقيقة هو متعلق بمحذوف خبر، فالمحذوف هو الخبر، ولذلك هذا الجار والمجرور متعلق بالمحذوف الذي هو الخبر، بل وهما حينئذ متعلقان الظرف والجار والمجرور بمحذوف وجوبان. ها يعني هذا ليس استحبابا، ليس جوازا، وإنما وجوبا، تقديره مستقر، بل الحمد الحمد مستقر لله، أو الحمد استقر لله، أو الحمد حاصل لله، وما شابه ذلك. والأول مستقر اختيار جمهور البصريين. أن الآن تحليل ليش مرة مستقر مرة استقر. الآن ابن هشام، ابن هشام الأنصاري يريد أن يحلل أن هذا المحذوف الذي هو الخبر الأساسي الأصلي، قالوا إما مستقر أو استقر، بعضهم قال مستقر، بعضهم قال الخبر استقر. هسه ليش قالوا بعضهم مستقر، ليش قال بعضهم استقر؟ بعضهم قال مستقر لأن الخبر أصل الخبر يكون مفرد، أصل الخبر شي يكون مفرد، على هذا الأساس مستقر هم مفرد، بالتالي شنو لابد أن يكون الخبر المحذوف هو مستقر وليس استقر. بعضهم شنو بلي بلي بلي بلي بعضهم قال بلي ان عامل النصب، عامل النصب بلي استقر، عامل النصب استقر، والأصل في العامل أن يكون فعلا، بلي والأصل في العامل أن يكون شنو فعلا، بلي الأصل في العامل أن يكون فعلا وليس شنو أن يكون اسم، ولذلك هؤلاء إذن اختلفوا. الذين قالوا بأن الخبر لابد أن يكون مفرد قال مستقر، بعضهم قال بأن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، بل محل الجار والمجرور زين عامل النصب، والأصل في العامل ما يكون مفرد اسم بل لابد أن يكون شنو فعل، ولذلك قال ماذا استقر. شايفين؟ بلي بلي. ولكن البعض يقول يرجح طبعا ويقول بأن المحذوف هو مستقر. بلي بلي. إذا تأملت بلي والأول يعني الذي هو مستقر اختيار جمهور البصريين، اختيار جمهور البصريين وحجتهم يعني دليلهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، أصلا هو الخبر هو المحذوف، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، واضح. والثاني الذي هو استقر اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم دليلهم أن المحذوف عامل النصب، عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا، والأصل في العامل أن يكون شنو؟ أن يكون فعيل. بلي بلي مولانا العزيز. زين، إذا نرجع إلى كلام ابن هشام الذي هو الأصل، لأن هو ماذا قال؟ قال الخبر واقع جملة. بلي بلي. والخبر جملة لها رابط. بلي. ثم قال وظرفا، وظرفا زين، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا، يعني الخبر هم يكون جملة هم ظرفا منصوبا هم جارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. إذن ابن هشام هنا لا يرجح أحد المحذوفين، لا يقول بأنه مستقر أو استقر، بل لا يرجح أحد المحذوفين. بل جيد. الآن موضوع جديد، يقول ابن هشام ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. بلي. شون هنا ماذا يريد بهذه الكلمات؟ طبعا طبعا الظروف كما تعرفون هو إما ظرف زماني إما ظرف شنو مكاني، كذلك المبتدأ كما يقول ابن هشام إما جوهر مثل زيد أو عرض مثل قيام أو القعود، جوهر باعتبار الموجود، الإنسان موجود، زيد موجود مثلا، قيامة قعودة نومة أكل هذه يسمونها أعراض. نعم بلي. ابن هشام يقول إذا كان الظرف مكانيا، إذا كان الظرف مكاني يصح الإخبار به عن الجوهر. بلي. مثلا شنو؟ زيد أمامك، زيد طبعا مبتدأ، أمامك بلي هنا ظرف مكان، ظرف مكان، يقول يجوز أن تقول زيد أمامك، زيد مبتدأ أمامك ظرف زين ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر استقر أو مستقر، يقول يجوز إذا كان الظرف مكاني يجوز أن تخبر به عن زيد. بلي. وكذلك الخير أمامك، الخير عرض، زيد طبعا جوهر، أمامك عرض، الخير أمامك مثلا عرض، الخير عرض، لأنه الشارب الخير أعراض تعرض على الإنسان. أمامك مكان، ظرف مكان هم عرض، فيجوز أن تخبر بأمامك عن العرض كذلك. زين جيد. يقول وأما إذا كان الظرف زماني، إذا كان الظرف شنو؟ الظرف إذا كان ظرفا زمانيا. بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي. إذا كان الظرف زماني يصح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. تقول مثلا صوموا اليوم، الصوم عرض طبعا مبتدأ، اليوم شنو؟ اليوم هم عرض، زين عفوا ظرف، ظرف زمان اليوم، فتخبر باليوم عن الصيام، فالصيام مبتدأ واليوم خبر متعلق طبعا بمحذوف خبر. زين. أما إذا كان الظروف، أما إذا كان الظروف زماني، هل يجوز أن تخبر به؟ أما إذا كان الظرف زماني هل يجوز أن تخبر به عن الجوهر؟ هكذا تقول زيد اليوم، زيد اليوم. هنا يقول ابن هشام لا يجوز في الحقيقة، لا يجوز. جيد. إن قلت يوجد مثل هذا الكلام، يوجد مثل هذا الكلام في كلام العرب، مثلا قولهم الليلة الهلال، بلي الليلة الهلال، فهنا كأنما أخبرت عن الهلال بالليلة، معنى هذا ظرف زمان الليلة. فهنا شي يأولون النحوين ابن هشام شي يقول هذا مؤول، هذا مؤول. التأويل شنو؟ الليلة طلوع الهلال، فطلوع طبعا مبتدأ مؤخر وهو مضاف، الهلال مضاف إليه، الليلة خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر. إن شاء الله صار واضح. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فهكذا. بلي مولانا العزيز فهكذا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز. فإذا نقرأ ما يقوله ابن هشام ثم نرجع على الأصيل. يقول ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك والخير أمامك، بلي تقول زيد أمامك والخير أمامك. وإن كان الظرف زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. تقول الصوم اليوم، ولا يجوز زيد اليوم. فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله، كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة الذي خبر مقدم يصير ظرف زمان، بل طلوع الهلال طلوع مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهلال مضاف إليه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن نرجع إلى الأصل، يقول ولا يخبر بالزمان عن الذات. إذن الزمان ما يصير، يعني ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذات، يعني ما نقدر نقول مولانا زيد اليوم، ما يصير. أما الظرف المكان يجوز، طبعا يجوز. بلي بلي، والليلة الهلال متأولون. بلي يكفي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.